وقال وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا. أولا لفظة من الجوع يقول ابن حجر لم أره صريحا في الحديث لكن يقول لعلهم أخوذ من كلام الصحابة. ولعلهم أخوذ أيضا مما ورد في مسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة يعني أكلناه لأجل الحاجة لأجل الجوع. وما ذكره ابن حجر هنا قال من الجوع أو غيره يعني مطلقة من أكل البصل للحاجة أو أكله لغير الحاجة فلا يدخل المسجد. من أكله للحاجة أو لغير الحاجة فإنه لا يدخل المسجد. ولهذا قال فلا يقربن مصلانا فنهي عن قربان المسجد ولا هنا ناهية. يقربن فعل مضارع مبني ولا مجزوم؟ أكيد. طيب مبني، ما علامة بناء الفتح؟ لماذا بني؟ الاتصال بنون التوكيد المباشرة. نعم، اتصال بنون التوكيد المباشرة. فلا يقربن، هذا نهي عن قربان المسجد. فيؤخذ منه أن الذي يأكل الثوم أو البصل أو الكراث فإنه لا يدخل المسجد حتى لو كان في غير وقت صلاة. فالمنهي عن قربان المسجد. وبناء عليه نقول لا يجوز لمن أكل الثوم والبصل وكان له رائحة أن يحضر الجماعة. لأنه يؤذي المصلين. وبناء عليه هل تسقط عنه الجماعة؟ الجواب نعم تسقط عنه الجماعة، لكن هل يأثم؟ ما أخذنا هذا. نعم، وين وصلنا؟ نعم، بس فقط. طيب نعيدها على عجب. نقول يرخص له عن صلاة الجماعة ولا يأثم، لكن هل يأخذ حكم المريض يكتب له أجر الجماعة؟ لا. لماذا؟ لأننا منعناه من الجماعة تأديبا، معاقبة له، عقوبة له. أما المريض ترك الجماعة لعذر، المريض ترك الجماعة لعذر. أما إذا أكلها لغير عذر، يعني يريد أن يتخلف من الجماعة، فهنا لا يجوز أن يحضر الجماعة وهو آثم. من تعمد أكله لأجل التخلف عن الجماعة فإنه يأثم ولا يعذر بترك الجماعة، لكنه لا يجوز أن يحضرها، يمنع منها. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه كان يخرجهم من البقيع. بقي عندنا غير البصل، الروائح الأخرى غير البصل، فهل يمنع؟ نعم، العلماء يقول نعم. فالإنسان الذي معه رائحة، يعني قد يكون له نتن أو رائحة في إبطيه أو بخر، تعرفون البخر؟ رائحة تكون في الفم تخرج من المعدة، فهذا أيضا يعذر بترك الجماعة، كان له رائحة تؤذي الناس ويعذر. لكن يجب عليه أن يبحث عن الأدوية والوسائل التي تزيل هذا. أما بالنسبة لما يخرج من رائحة العرق ونحوه فيوجد من الأدوية والعلاج ما يداوي هذا. أما بالنسبة للبخر فإنه يبحث عن علاج يعالج نفسه. بقي عندنا أيضا رائحة الدخان، هل تمنع؟ هل يدخل المسجد ولا يدخله؟ العلماء يقول أيضا لا يدخل المسجد، لا يجوز أن يدخل المسجد ما دام معه رائحة الدخان، هذا معه رائحة الدخان، لأنه أشد أذية من رائحة البصل، أشد أذية من رائحة البصل. وعلى هذا إذا كان معه رائحة للدخان فإنه لا يجوز أن يحضر الجماعة، لا يجوز أن يحضر الجماعة، لكنهم يأثموا بتركها، لكنه يأثم بتركها. والملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم، والملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم. ومع الأسف الشديد بعض الناس يعني لا يبالي في هذا، بعضهم يعني يشرب الدخان حتى يصل إلى قرب باب المسجد ثم يلقي سجارته ثم يدخل. هذا غلط، هذا غلط. الإنسان يبتلى بالمعصية، يعني قد يبتلى بالدخان، لكن إذا أراد أن يصلي فلا يستعمل طيبا أو لا يشربه إذا قربت الصلاة إلى آخره، حتى لا يؤذي الناس ولا يحرم نفسه الجماعة، وإلا تركه واجب. ثم ذكر حديث ابن عمر وما بعده من الحديث، فقال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر، في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة، من هذه الشجرة، والشجرة فسرها بقوله يعني الثوم، يعني الثوم، فلا يقربن مسجدنا. وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم، هذا نهي والأصل في النهي التحريم. ثم ذكر حديث عطاء قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة، يريد الثوم، فلا يغشانا، فلا يغشانا في مساجدنا، في مساجدنا. وهذا كسابقه، لكن الحديث السابق عن القربان، عن القربان، وهنا عن غشيانه، عن غشيانه للمسجد. لكن عندنا، عندنا إشكال يا أهل النحو، أين هو؟ نعم، فلا، فلا يغشانا المفروض، لكنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب صحيح، الأصل في اللغة فلا يغشنا، فلا يغشنا أن يكون مجزوم حذف حرف العلة، فلا يغشنا. فإما أن يكون خطأ في النسخ، جميع النسخ كذا، نعم، إيه، إما أن يكون خطأ في النسخ، وإما أن يكون للإشباع، للإشباع، والإشباع وارد، مذكور عندك حاشية، ماذا يقول؟ أي نعم، نعم، لا هي نعم، اللغة هذه ضعيفة. نعم، على يعني على سبيل الإشباع، وهذا ورد، ورد في بيت شعر: ألم يأتينا بالأخبار، ما مذكر عندك؟ على كل حال في بيت: ألم يأتيك بالأخبار، نسيته الآن، لكن ألم يأتيك، وذكر الياء، وهذا للإشباع، يعني لإشباع الكسرة. هنا فلا يغشانا، فلا يغشانا لإشباع الفتح، لإشباع الفتح، هذا وارد، هذا وارد الإشباع في اللغة. طيب إذا كان للإشباع، وش يكون عرب الألف هنا؟ نعم، لا ما يبزعي، لا يعني هو مجزوم بحذف حرف العلة، حذف حرف العلة، والألف هنا للإشباع، الألف هنا يقال حرف للإشباع. قال: فلا يغشانا في مساجدنا. وقوله في مسجدنا وفي مساجدنا، المراد ليس في حياته فقط، المراد في حياته وبعد مماته إلى قيام الساعة. المراد بمساجدنا ومسجدنا المقصود مساجد المسلمين، مساجد المسلمين، سواء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد مماته، أو بعد مماته. والحديث الذي قبله قال مسجدنا، وهنا قال مساجدنا، والمعنى واحد، الأول مفرد مضاف فيعم جميع المساجد، مفرد مضاف فيعم جميع المساجد، والحديث الثاني جمع، الحديث الثاني جمع. قلت: ما يعني به؟ قال: ما أراه يعني إلا نيئه. وقال مخرد بن يزيد عن المجريد: إلا نتنه، نتنه، يعني نيئه الذي له رائحة، الذي له رائحة، والتفسير الثاني الذي له نتن، الذي له نتن. فمخلد يقول ما أظن إلا أنه قال نتنه، ما أظن إلا أنه قال نتنه. والراوي الآخر يقول ما أراه قال إلا نيئه، إلا نيئه، والمعنى رائحته، والمعنى رائحته. يفهم منه أنه إذا لم يكن له رائحة فلا بأس بأكله، إذا لم يكن له رائحة فلا بأس بأكله. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله، أولا قال عن ابن شهام زعم عطاء، زعم عطاء يعني ابن أبي رباح. وكلمة زعم قد يراد بها القول، قد يراد بها القول يعني قال كذا، وقد يراد بها المتقول الكذب يعني زعم وهو يكذب، زعم وهو يكذب. لكن المراد هنا قطعا بمعنى قال، المراد هنا بمعنى قال. فزعم هنا بمعنى قال أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصرا فليعتزلنا، أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. فهذا نهي وأمر، نهي وأمر. النهي فليعتزل مسجدنا، والأمر فليقعد في بيته، ليقعد في بيته يعني لا يأتي المسجد، لا يأتي المسجد وإذن الناس. وقوله فليقعد في بيته هذا خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، ولا ما يلزم أن يقعد في بيته، يعني المهم أن لا يقرب المسجد، المهم أن لا يقرب المسجد. قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات، فيه خضرات يعني أتي بقدر فيه طعام، فيه طعام فيه خضرات، فيه طعام فيه خضرات من بقول، من بقول، والبقول البصل وأشباهه، البصل وأشباهه ما يوضع في القدر في الطعام، من بقول. فوجد لها ريحة، وجد ريحة، فسأل فأخبر بما فيها. يؤخذ منه أن الإنسان لا بأس أن يسأل، لا بأس أن يسأل، إذا شم رائحة بالطعام لا بأس أن يسأل، لكن إذا خاف أن يكون في النفس شيء ممن يقدم له الطعام فلو ترك السؤال لا بأس أن يمتنع من الأكل، لا بأس أن يترك الأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجبه الأكل أكل، إذا عجبه الأكل أكل، وإذا لم يعجبه إذا كرهه تركه، كره تركه، ولا يذمه، ولا يذمه. وليس السؤال من الذم، ليس السؤال من باب الذم. فإذا سألت عن شيء في الأكل قدم لك أكل لا تعرفه مثلا، لا تعرفه، فقلت ما هذا الأكل، ما هو هذا الأكل، فإن هذا لا شيء فيه، لا شيء فيه، لأن بعض الناس قد لا يصلح له أي أكل، قد لا يصلح له أي أكل، فلا بأس أن يسأل. وليس هذا من باب ذم الطعام، ليس هذا من باب ذم الطعام. قال فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه. فكونه يقول قربوها دل على أن أكلها جائز، دل على أن أكلها جائز. فلما رآه كره أكلها، لما رأى الصحابي الذي قدم له رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكلها كره أكلها، لأنه لا يريد أن يأكل شيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريد أن يأكل شيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي، قال كل. وفيه بيان العلة، فيه بيان العلة للشخص إذا رآك امتنعت من شيء، إذا رآك امتنعت من شيء لا بأس أن تخبره، تقول افعل أنت كذا أو كل، فإني تركته لسبب كذا وكذا. هذا الذي ينبغي المسلم حتى يزيل ما في النفس، حتى يزيل ما في نفس أخيه، لأنه قد يكون مشتهي للأكل لكنه امتنع لأجل صاحبه أو لأجل أن يقتدي به كان عالما ونحوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره قال كل فإني أناجي من لا تناجي، والمراد جبريل، المراد جبريل، إني أناجي جبريل، أناجي جبريل، فهو يناجي عليه الصلاة والسلام من لا يناجي غيره، من لا يناجيه غيره. وقال أحمد بن مصالح عن ابن وهب أتي ببدر يعني كان في أتي ببدر، نعم شو عندك الشرح معنى بدر، نعم أي غريب والنسخ نعم. والله الظاهر أنه يعني الظاهر أن القدر يسمى بدر، يسمى بدر لأنهم يقولون أن القدر مستدير كالبدر كالقمر، يعني إذا أتي بإناء واسع فيه شيء من الأكل يسمى بدر لاستدارته كالقمر، استدارته كالقمر فقيل بدر، الله أعلم. وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب أتي ببدر، النسخ كلها بدر ما في قدر، ها ما دام النسخ كلها بدر معناها بدر. نعم. لا لا خاف هذا الشرح الحديث الذي قبله. شوف آخر الشرح، آخر الشرح، آخر الشرح شوف. نعم. أيوة. تشبيها له بالقمر. طيب لا بأس. قال أتي ببدر قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات، ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر، فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث. ثم ذكر حديث أنس، سأل رجل أنسا ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول، ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول في الثوم؟ فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا أو لا يصلينا معنا أو لا يصلينا معنا. والمعنى ظاهر في هذه الحديث كلها النهي عن من كان به رائحة لقربان المسجد، لقربان المسجد. وأيضا العلماء يقولون يؤخذ منه النهي عن قربان الأماكن العامة أيضا، يعني الشخص الذي يخشى الأماكن العامة لا يجوز له أن يأكل البصل والثوم أو يكون له رائحة تؤذي الناس، أو يكون له رائحة تؤذي الناس الأماكن العامة، يعني مثلا في مجلس، في مجلس أو في فصول دراسية أو قاعة أو غيره، إذا كان معه رائحة تأذى من حوله فإنه لا يأكلها، فإنه لا يأكلها، لأن العلة موجودة، العلة موجودة، الأذية موجودة. لكن المساجد أشد، أذية الناس في المساجد أشد. والأصل في الثوم والبصل أنه حلال، هذا الأصل، الأصل أنه حلال. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه خبيث، ورد النبي صلى الله عليه وسلم سماه خبيث، قال مهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث وكسب الحجام خبيث، لا لا أراهما إلا خبيثتين، ملكما شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين. الخبث هنا يقول العلماء الرديء، خبث هنا يقول الرديء، يعني أنه أكل رديء، رديء يكره، أكل رديء ينبغي ألا يؤكل إلا للحاجة أو إذا لم يكن عنده من يؤذي. فالخبث يطلق له أحيانا بالتحريم وأحيانا بالردع، أحيانا بالتحريم وأحيانا بالردع. فما ورد أنهما شجرتان خبيثتان المراد رديئتان، المراد بالخبث هنا الرديء الحقير، يعني شجرة حقيرة رديئة، وإلا هو جاهز، هو ليس بحرام. نعم. نعم. طيب أكلهما في البر، لو كانوا جماعة أكلهما في البر، إذا كان الجميع يأكلون فلا بأس، كان الجميع يأكلونه فلا بأس، لأنه لا يتأذى أحد من أحد، لا يتأذى أحد من أحد. أما إذا كان الأكل واحد ويتأذون منه فلا، إذا كان الأكل واحد ويتأذى منه الجميع فإنه لا، ليس له أكله، ليس له أكله. باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والإيدين والجنائز وصفوفهم. حدثنا ابن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه، فقلت يا أبا عمرو من حدثك؟ فقال ابن عباس. هذه الترجمة باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور، عقده البخاري رحمه الله تعالى لحكم وضوء الصبيان، لحكم وضوء الصبيان، وأن لهم أن يتوضأوا، لهم أن يتوضأوا، ولا يجوز أن يصلوا بغير وضوء، ولا يجوز أن يصلوا بغير وضوء، مع أنه لا ليس بواجب عليهم الصلاة، مع أنه لا تجب عليهم الصلاة، لكن إذا أرادوا أن يصلوا فيتوضأ، إذا أرادوا أن يصلوا فيتوضأوا، وإذا لم يتوضأوا لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة، لكنها ليست واجبة عليهم، ليست واجبة عليهم. فعقد البخاري على حكم وضوء الصبيان، وأن وضوءهم صحيح، أن وضوء الصبي إذا توضأ صحيح. والمراد بالصبي هنا من التمييز إلى البلوغ، المراد بالصبي هنا من التمييز إلى البلوغ. والتمييز القول الأول أنه من 7 سنوات، إذا بلغ 7 سنوات كان مميزا. والقول الثاني أنه إذا كان يفهم الخطاب ويرد الجواب، إذا كان يفهم الخطاب ويرد الجواب فهو مميز، فهو مميز. أما البلوغ، أما البلوغ فهو إذا حصل واحدة من أمور ثلاثة، إذا حصل واحد من أمور ثلاثة، إما أن يبلغ 15، إما أن يبلغ 15، وإما أن يحتلب، أقصد وإما بخروج المني، وإما بخروج المني باحتلام وغيره، خروج المني. الثالث إنبات شعر الآنة، إذا نبت شعر الآنة وهو الشعر الخشن حول القبل، هذه علامة البلوغ 3. وتزيد المرأة أمر الرابعة وهو الحيض، وهو الحيض. فغير البالغ الصبيان يجوز، يصح وضوءهم، يصح وضوءهم. وقول البخاري متى يجب عليهم الغسل والطهور، يفهم منه أنه لا يجب عليهم إلا إذا احتلموا. قوله ومتى يجب عليهم، يفهم من كلامه أنه يجب عليهم إذا بلغوا، إذا بلغوا. ولهذا قال ومتى يجب عليهم الغسل والطهور، والمراد بالطهور الوضوء، والغسل طهور، الغسل طهور، لكنهم من باب عطف الخاص، ها من باب عطف، من باب عطف العام الخاص، من باب عطف العام الخاص. فالغسل طهر خاص، والطهور عام، يشمل الوضوء ويشمل الغسل ويشمل التيمم، يشمل التيمم، فهم باب عطف العام الخاص. قال وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم، هنا 4 مسائل ذكرها البخاري للصبيان. الأولى حضور الجماعة، يعني يجوز للصبيان أن يحضروا الجماعة، يجوز أن يحضروا صلاة الجماعة لكنها ليست واجبة، ليست واجبة عليه. قال والعيدين أيضا يجوز أن يحضروا صلاة العيدين، يجوز أن يحضروا صلاة العيدين. والجنائز أيضا يجوز أن يحضروا صلاة الجنازة، يجوز أن يصلوا على الميت. قال وصفوفهم، وصفوفهم أيضا يجوز أن يصفوا، يجوز أن يصفوا كالبالغين، يجوز أن يصفوا كالبالغين. وكلام البخاري هنا مبهم، صفوفهم مبهم، هل معناها أن لهم صفوف مستقلة، أو أنهم يصفون مع الرجال، أو أنهم يصفون مع الرجال؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل هذا وهذا، يحتمل أنهم يصفون مع الرجال، ويحتمل أن تصح صفوف الصبيان، تصح يعني يكون الرجال أولا ثم الصبيان ثانيا ثم بعد ذلك النساء، بعد ذلك النساء. لكنه أيضا ظاهر الكلام أنه حتى لو صفوا بين الرجال فإن هذا جائز، حتى لو صفوا فإن هذا جائز، لكن كلامه هنا على الصبيان، يعني من هو بسن التمييز. أما من عمره 6 سنوات أو 5 سنوات فهذا لا تصح صلاته ولو صلى ولا وضوء، ولا يصح أن يصاف، لا يصح أن يصاف في الناس. لكن لو أتى مع أبيه مثلا المسجد كيف لا بأس، لكنه لا يصح أن لا يكمل الصف ولا تصح منه الصلاة. ثم ذكر البخاري سرد الأحاديث التي يستدل بها على ما ذكره في الترجمة، يستدل بها على ما ذكره في الترجمة من صحة الوضوء والجماعة والأيدين إلى آخره. فذكر حديث سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم، من مر، وهذا مبهم، والإبهام عيب في الحديث، الإبهام يقدح في الحديث، إلا إذا كان المبهم صحابية، إذا كان المبهم صحابية فإن الجهالة بالصحابي لا تضر، الجهالة بالصحابي لا تضر، والمبهم هنا من هو صحابي لا تضر، المبهم صحابي فعلى هذا لا يضر. قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوث فأمهم وصفوا عليه فقلت يا أبا عمرو من حدثك؟ فقال ابن عباس. قال ابن عباس، وابن عباس مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير لم يبلغ، مات وهو عمره 13 سنة لم يبلغ، ومع هذا شهد القبر، شهد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبر المنبوذ، فدل على جواز صلاة الصبيان الجنائز، دل على جواز صلاة الصبيان الجنائز، وفيه جواز صلاح القبر، جواز صلاح على القبر إذا لم يصلى عليه، لكن الصلاة هنا صلاة الصبيان لا بد فيها من الوضوء، لا بد فيها من الوضوء، فدل على مشروعية الوضوء للصبي، مشروعية الوضوء للصبي وصلاة الجنائز. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني صفوان بن سعيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل مكلف. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. لماذا أورده البخاري هنا؟ أورده أنه لا يجب على الصبي، أورده أن غسل الجمعة لا يجب على الصبي، وعند الجمهور عند جمهور العلماء أن غسل الجمعة سنة، غسل الجمعة سنة، فيكون معنى واجب في الحديث حق، يكون معنى واجب حق، يعني غسل الجمعة حق على كل محتلم، حق على كل محتلم. واستدلوا بعدم وجوبه بقوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، من توضى يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، حديث سمرة، هو مختلف في سماع الحسن من سمرة، لكن على كل حال الذين يقولون أن غسل الجمعة ليس بواجب يصححون هذا الحديث، يصححونه. والقول الثاني أن غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يأثم إذا تركه، ذهب إليه بعض الظاهري وذهب إليه الظاهرية وبعض أهل العلم، كشيخنا رحمه الله تعالى الشيخ محمد يرى أنه واجب، وقرن حديث سمرة ضعيف، يعني فيه ركاكة، لا يخرج من مشكات النبوة، وهو لفظ الركيك، يعني ثقيل، قوله من توضأ فبها ونعمت، هذا لفظ فيه ركاكة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، لكن على كل حال الشاهد أن الغسل لا يجب على الصبيان، لأنه قال على كل محتلم. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عمرو قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بنت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا حفيظا يخفه عمرو ويقلله جدا، ثم قام يصلي فقمت فتوضأت نحو مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، فأتاه المنادي يؤذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر إن ناسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمر سمعت عبيد بن أمير يقول إن رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحه. هذا الحديث مر علينا في باب صلاة الليل، وإنما أورده البخاري هنا، لصلاة ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وهو صبي، فدل على صحة وضوء الصبي وعلى صلاته وعلى مصفته، لكن مصفته فقهاء الحنابلة رحمهم الله يقولون تصح مصفته في النفل دون الفرض، أما الفرض لا يصح، مصافته. واستدلوا بالنفل في فعل ابن عباس هنا، فعل ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما الفرض عدم وروده، والقول الثاني أنه لا فرق، أنه يجوز في الفرض والنفل، تجوز مصافة الصبي في الفرض والنفل، في الفرض والنفل. والدليل القاعدة، دليل هذا القاعدة أن ما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل، ما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل. وهذه القاعدة ينبغي أن نتنبه لها طالب العلم. من أين أخذت هذه القاعدة؟ لماذا قلنا أن ما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل؟ أخذناه من قول الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم إذا أطلقوا الصلاة فالمراد الفرض والنفل، إذا أطلقوها المراد النفل والفرض، وإذا أرادوا الفريضة يقيدونها، إذا أرادوا الفريضة يقيدونها، بدليل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، صلاته على الراحلة، فإنه الصحابة رضي الله عنهم ذكروا كما في حديث ابن عمر، ذكروا أنه يصلي على راحلته حيث توجهت به، صلى على راحلته حيث توجهت به، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، غير أنه يصلي عليها المكتوبة. ها، دل على أن الأصل عند الصحابة ما هو؟ تساوي الفرض والنفل، تساوي الفرض والنفل. فإذا أرادوا أن يخرجوا النفل الفرض عن النفل، ها، قيدوه، لأن قال غير أنه لا يصلي المكتوبة، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فالأصل جواز مصافة الصبي، الأصل جواز مصافة الصبي. نعم. على كل حال فيه أيضا الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبه، فالنبي عليه الصلاة والسلام تنام عينه ولا ينام قلبه، ولهذا صارت رؤياه وحي، لأنه لم ينم، لأنه لم ينم، ولهذا لا يحتلم النبي، لا يحتلم عليه الصلاة والسلام، لأنه صاحي مو بنائم، لا يحتلم، والاحتلام لا يكون إلا من النائم. فالنبي عليه الصلاة والسلام تنام عينه ولا ينام قلبه. فإن قال قائل، انتبهوا، إن قال قائل ما رأيكم في نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر؟ الصحيحين أنه كان في سفر وأمر بلال أن يوقظهم، فنام النبي صلى الله عليه وسلم ونام بلال ولم يستيقظ إلا من حر الشمس، فكيف هنا نام النبي صلى الله عليه وسلم عن الفجر وهو لا ينام قلبه، تنام عينه ولا ينام قلبه؟ فالجواب على هذا، الجواب على هذا أن الفجر يرى بالعين لا بالقلب، أن الفجر يرى بالعين ها لا بالقلب، فهو عليه الصلاة والسلام عيناه نائمتان، عيناه نائمتان، لكن قلبه منام، فلم يبصر الفجر ولم يبصر طلوع الشمس، ولم يبصر طلوع الشمس. ظاهر، هذا هو الجواب على كونه عليه الصلاة والسلام نام عن صلاة الفجر حتى ارتفعت الشمس. حدثنا إسماعيل، أنت صوتك يطلع هنا ولا لازم جهاز؟ حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه فقال قوموا فلأصلي بكم، فلأصلي بكم، فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين. هذا الشاهد منه مصافة الصبي، مصافة الصبي. نعم. وفيه جواز الصلاة على الفراش اللين، فيه جواز الصلاة على الفراش اللين، لأن هنا قال فنضحته بماء، ومعلوم أن الحصير إذا نضح بماء سيكون لين، سيكون لين. ويتفرع على هذا ها جواز السجود الآن على الفرش التي تحتها ها بعض اللباد، تحتها لباد، لكن لا ينبغي أن يكون اللباد كبير، يعني بعضها كأنه اسفنج، هذا ما يصلح لأنه ما يستقر في السجود، لكن لين ويصح السجود عليه هذا لا بأس. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان فرتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. هذا الحديث أيضا أورده البخاري للشاهد للترجمة جواز مصافة الصبي، فابن عباس كان صبي فدخل الصف، فدل على أن الصبيان يصفون مع المصلين، يصفون مع المصلين. ولكن في الحديث يقول أقبلت راكبا على حمار أتان، والأتان هو صغير أنثى الحمار الصغيرة، أنثى الحمار الصغيرة هذه تسمى أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يعني قربت من الاحتلام لم يبلغ بعد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم، الواو هنا حالية، يعني والحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، إلى غير جدار. فهل معنى قوله إلى غير جدار يعني إلى غير سترة، أو أنه له سترة لكنه إلى غير جدار؟ يحتمل هذا وهذا، بعض العلماء يقول يحتمل أنه يصلي إلى سترة، يعني العنزة كانت معه، العنزة كانت معه توضع له إذا صلى. فابن عباس ذكر أنه يصلي إلى غير جدار، لكن ممكن يصلي إلى سترة غير الجدار. ومنهم من قال أنه يصلي هنا إلى غير سترة، إلى غير سترة، لأن ابن عباس ذكر هذا بجواز صحة المرور بين يدي الصف وإن كان الإمام ليس له سترة، بجواز المرور بين يدي الصف ولو كان الإمام ليس له سترة. ويحتمل هذا وهذا، يحتمل أنه لغير سترة ويحتمل أنه إلى سترة غير جدار. فمررت بين يدي الصف فنزلت، يعني نزل ليدخل في الصف، وأرسلت الأتان ترتع، يعني أرسلها تأكل مما في الأرض، تأكل مما في الأرض بين الصفوف، يعني الحماء الأتان تمشي بين الصفوف وتأكل من العشب، تأكل مما تأكله الدواب بين الصفوف. فيؤخذ من هذا أنه أن المرور بين الصف لا يقطع الصلاة ولا ينقص أجر المصلين، المرور بين الصف لا ينقص أجر المصلين ولا يقطع الصلاة، سواء كان المار رجل أو كان المار مما يقطع الصلاة، يعني الصلاة يقطعها المرأة الحمار والكلب الأسود، المرأة والحمار والكلب الأسود، والحمار هنا تركه بين الصف ولم يقطع الصلاة، ولم يقطع الصلاة لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، سترة الإمام سترة لمن خلفه. ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد، دل على جوازه، دل على أنه يجوز الإنسان يدخل بين الصف. وفيه أيضا حسن خلق الصحابة رضي الله عنهم، وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه ترك الأتان يرتع، يعني ترك الحمارة بين الصفوف ولم ينكر ذلك أحد عليه. ونحن الآن يعني رأيت من ينكر على بعض المصلين أن يدخل السيكل، يعني معه سيكل بسكليت عمال يدخله في المسجد حتى لا يسرق أمام المسجد وكذا، فينكر ذلك عليه، خلط، ممكن يدخلهم يعني ممكن يعني يتلف خارج المسجد ولا يؤذى، فلا بأس أن يدخله في سور المسجد ولا بأس أن يدخله في زاوية إذا لم يكن في ذلك أذية للمصلين، نعم، حتى لا ينشغل أيضا، حتى لا ينشغل في صلاته، يعني ممكن ينشغل في صلاته يخشى أن يتلفه أحد يعتدي عليه أحد. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم وقال عياش. حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء حتى ناداه عمر قد نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم، ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة. هذا الحديث أيضا أورده لحضور الصبيان للجماعة ومصافتهم للمصلين، وأيضا صحة وضوئهم لأنهم لا يصلون إلا وهم متوضئون، وهم متوضئون. وحديث عائشة هنا قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء، أعتم، والعشاء يسمى العتمة، يعني أخر العشاء، يعني أخر العشاء عن وقته المعتاد إلى آخر وقته، أخر العشاء إلى آخر وقته، وهذا أفضل، تأخير العشاء أفضل من صلاة أول وقتها، إلا إذا كان هناك مشق، كان هناك مشق على الجماعة فإنه يصلي في أول وقتها، وإلى الأفضل تأخيرها. قال حتى ناداه عمر، ناداه عمر قد نام النساء والصبيان، فيه أن الإمام ينادى لا بأس، إذا تأخر الإمام ينادى، وهكذا يقول الفقهاء، يقول الإمام إذا كان قريب وتأخر فإنه يراسل، يراسل وينادى وينظر هل هو موجود أليس موجود، خلاف ما عليه بعض الناس اليوم. يعني بعض الناس قد يقيم الإمام في الطريق، في طريقه إلى المسجد، وهذا غلط، هذا غلط. فالسنة أن ينتظر الإمام ويرسل إليه وينظر هل هو موجود أو لا. حتى ناداه عمر قد نام النساء والصبيان، قد نام النساء والصبيان، فيه صحة صلاة النساء في المسجد أيضا، في المسجد والصبيان كما ترجم المصنف. لكنهم هنا صلوا ولم يتوضأوا، صلوا ولم يتوضأوا، فقال نام النساء والصبيان. فبعض العلماء أخذ من هذا أن النوم لا ينقض الوضوء، بعض العلماء أخذ أن النوم لا ينقض الوضوء، والصحيح أن النوم ناقض الوضوء، أن النوم ناقض للوضوء. لكن النساء والصبيان هنا لم يستغرقوا في النوم، هنا لم يستغرقوا في النوم، فالنعاس الخفيف لا ينقض الوضوء. النعاس الخفيف إذا كان الإنسان يدرك لو أحدث فإن هذا لا ينقض الوضوء، لأن النوم الناقض الوضوء هو نوم المستغرق، نوم المستغرق الذي لا يحس صاحبه بشيء لو أحدث، هذا هو الذي ينقض الوضوء. قد نام النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس أحد من الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم. وهذا الكلام فيه إشكال في الحقيقة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في المدينة، والصلاة فرضت قبل الهجرة، ومعلوم أن الناس يصلون في مكة ويصلون في البوادي حول المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول ليس أحد من الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم. وهذا الكلام قاله عليه الصلاة والسلام بوحي، قاله بمحي من الله جل وعلا، ما ينطق عن الهوى. فيحمل هذا الكلام على أنه ليس أحد من أهل الأرض يصليها في هذا الوقت، في هذه الساعة، يعني ليس أحد يصليها في هذه الساعة، يعني أن الناس كلهم صلوها في أول وقتها، كلهم صلوها في أول وقتها، وهم ينتظرونها في هذه الساعة، وهم ينتظرونها في هذه الساعة. أما قوله ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة، هذا قول عائشة، هذا قول عائشة، وهو أيضا مشكل، وهو أيضا مشكل. فبعض العلماء يقول هذا محمول على اجتهادها رضي الله عنها، هذا محمول على اجتهادها رضي الله عنها، وإلا معلوم أن الناس يصلون في غير المدينة، في غير المدينة. وقد يحتمل أنها اجتهدت في هذه الساعة، اجتهدت أنه ليس أحد يصليها في هذه الساعة غير أهل المدينة، غير المدينة. يعني في هذا الوقت، يعني في هذا الوقت، والإشكال لا يزال، والإشكال لا يزال باقيا، لا يزال باقيا في قول عائشة. هنا نكمل الحديث الأخير. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان حدثني عبد الرحمن بن عابس سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال له رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغره. أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت ثم خطب، ثم أتى النساء فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال، ثم أتى هو وبلال للبيت. هذا أيضا الشاهد قول ابن عباس، قال يعني من صغره، فدل على جواز صحة الصبيان ووضوئهم ومصافتهم. أتى العلم الذي عند دار ابن كثير بن الصلت ثم خطب، ثم أتى النساء فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال، ثم أتى هو بلال البيت، ثم أتى هو بلال البيت. وفيه كما سبق شهود الصبيان صلاة العيد، شهود الصبيان صلاة العيد، وشهود النساء أيضا، شهود النساء. وفيه جواز مخاطبة الرجل المرأة، جواز مخاطبة الرجل المرأة، لكن يقيد إذا أمنت الفتنة، يقيد إذا أمنت الفتنة. صلى الله وسلم على نبينا. نعم نعم، إيه وردها في كتاب الأذان. البخاري رحمه الله تعالى يتميز بأنه يأتي بالحديث والفقه معا، كتابه حديث وفقه معا، فالفقه في الترجمة، الفقه في الترجمة، ويستدل عليها بالحديث، فهو يأتي بالحديث في أكثر من موضع، أحيانا يكرر الحديث تحت أكثر من ترجمة للشاهد الذي موجود في الحديث، وأحيانا يقطع الحديث فيأتي بالشاهد من الحديث تحت الترجمة ليخرج دليل الترجمة التي تدل على الفقه، على فقه رحمه الله، ظاهر. وهذا ميزة البخاري عن مسلم، أما مسلم لا، مسلم يورد الحديث كلها يجمعها كلها لطالب العلم في مكان واحد، أما البخاري لا، يقطعه بناء على تراجمه.